الشهر كهذا اجعل لي طاعتك ملاذا أضرع لك في شهر كهذا اجعل لي طاعتك ملاذا الذنب تعاظم فامنحني بعفوك أمنا ومعاذا غفرانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك رب أسلمنا لك قلبا ويدا ولجأنا لك نرجو المددا نرجو المددا طمعا في عفوك سبحانك.